ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. وقال ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعين. فهل كتب هذه الاشياء قبل نزولتها الا للعلم بها قبل ان تكون؟ وعن ابي امامه البهلي رضي الله عنه قال: ايها الناس لا يشتبه عليكم بان الله علم علما وخلق خلقا، فان كان العلم قبل الخلق فالخلق يتبع العلم، وان كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق. قال ابو سعيد: فادعت هذه العصابه ان الخلق قبل العلم، والعلم ان الخلق قبل العلم، والعلم يتبع العلم يتبع الخلق، فاي ضلال ابين من هذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول شيء خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب كل شيء يكون. قال ابو سعيد رحمه الله: فلم يدر والله القلم بما يدري حتى اجراه الله بعلمه وعلمه ما يكتب مما يكون قبل ان يكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير اهل السماوات والارض قبل ان يخلقهم بخمسين الف سنه، فهل كتب ذلك الا بما علم؟ فما موضع الكتاب هذا ان لم يكن علمه بدعواهم. يعني الكتاب الذي جرى، وهذه هي المغالطات يعني التي ذكر الاستدلال عليها بهذه الأشياء. هم لا يقرون بها كما سبق، وليس مقصودهم طلب الحق، وإنما مقصودهم التشويش على الناس، أول شيء تشكيكهم في هذه الأشياء إذا أمكن أنهم يخرجونهم من دينهم، وإلا التشويش يعني يشوش عليهم، فإن لم يكن ذلك فإشغالهم بالردود عليهم كما شغلوا أبا سعيد وغيره بذلك، صرفوه عن الأمور التي هي أهم من هذا، فلهم مقاصد سيئة جدا. وإلا هذا لا يجهله الإنسان العاقل، أنه لا يمكن إيجاد الشيء إلا أن يسبقه التصور والعلم، كما قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق، يعني يخلق الشيء وهو لا يعلمه ولا يحيط به، هذا لا يخفى على عاقل أصلا. نعم. الحديث الذي ذكر هنا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. الصحيح أن هذا جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، والمقصود ما هو بالإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات كما قاله من قاله، وإنما المقصود الإخبار بأن الكتابة بالقلم جرت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل زمن، وإلا كان فيه مخالفة بينه وبين الحديث الذي بعده، لأن الحديث الذي بعده الذي حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فهذه الكتابة صارت في القلم، وقوله وكان عرشه في الماء يعني مفهوم معروف واضح أن العرش والماء موجود وقت الكتابة. بهذا استدل بأنه ليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود الإخبار بأن خلق القلم لما خلق أمر بالكتابة مباشرة، يكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا جملة واحدة وليست جملتان. لو كانت أول ما خلق الله القلم سكت، صار هذا المقصود به أن القلم هو المخلوقات، ولكن ليس كذلك. وإن قاله من قاله، أن حديث عبد الله بن عمر واضح في هذا، فلا يختلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه هذا وعن اصحابه جمله كثيره اكثر من ان يحصيها كتاب هذا. كل الاحاديث، كل ما قاله الرسول وقاله الله خلاف هذا. لأن هذا كفر واضح وجلي، ولا يمكن أن يستدلوا على ذلك بشيء مستساغ لا عقلا ولا شرعا. يعني إنكار علم الله كفر، كفر بالله جل وعلا. نعم. وسيأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله، مع أننا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها. ليس بالأحاديث فقط، كذبون بكل ما جاء به الرسول، وهم لولا أنهم يخافون لا كفروا كفرا بواحا ظاهرا، لكن ستروا بذلك كما هو معلوم عندهم. نعم. مع أننا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها، ولكن خير منهم وأطيب وأفضل وأعلم الناس من يؤمن بها في كتابهم. يعني أن المقصود بهذا التحذير منهم، وليس المقصود هم، لأنهم لا يقرون بما يذكر ولا يؤمنون به، فكيف يستدل بهم على ذلك؟ ولكن مقصوده حتى لا يغتر الجاهل بهم يستدل بما ذكر على أنهم لا يقصدون الحق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اول شيء خلقه الله القلم فامره فكذب كل شيء يكون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. وعن عمر رضي الله عنه وكان عرشه على الماء، هكذا في صحيح مسلم: وكان عرشه على الماء. وكلمة وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش والماء موجود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وطلب القضية وأخذ مثال النبيين وعرشه على الماء، فأخذها النبي بيمينه وأخذها بالشمال بيده الأخرى وأحتاج إلى الرحمن اليمين. وقال يا أصحاب النبي: قال لبيك قال ألست بربكم؟ استفهام. نعم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم قال يا أصحاب الشمال: قال لبيك ربنا وسعيك. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فخلق بعضهم لبعض، فقال قائل: يا ربي لم خلقت بيننا؟ قال: ولهم قام ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقولي: إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ربهم في صلب آدم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق ووضع القضية وأخذ مثال النبيين وعرشه على الماء، وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. وقال قائل: يا نبي الله ما الأعمال؟ قال: أن يعمل كل قوم بمنزلته. وقال الحافظ بن سعيد: قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال، فقيل: يا رسول الله، أرأيت الأعمال أهو شيء يختلف أو فرق منها؟ يعني المقصود بهذا الإخبار بأن الله جل وعلا علم أهل الجنة من أهل النار قبل وجودهم، وهذا القول أنه قال كذا يعني أنه نصب الأشياء التي بها يظهر الدليل الجلي الذي لا يجوز مخالفته، فالقول قد يأتي ويقصد به الفعل. يعني قالوا بلى، لأن هذا القول ما في أحد يذكر أنه أن الله قال له ذلك وأنه شهد. فهل مثلا الشيء الذي لا يذكر ولا يعلم يكون حجة؟ فهذا الذي نازع فيه من نازع وقال أن المقصود بذلك الإخبار بعلم الله الأزلي وتقديره السابق للخلق، وليس المقصود إخراجهم بالفعل واستنطاقهم واستشهادهم بالقول ثم أنهم يشهدون. ولو كان هذا الله جل وعلا شهاداته والذي أخذ به أمر ظاهر جلي. أما قول من قال إنه إن الرسل جاءت بتذكيرهم لذلك، الحجة بمجيء الرسل ليس بذلك. نعم. وعن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل أنه بعض العلماء يطعن بهذه الحديث يكون غير ثابتة، والله أعلم. نعم. في قوله عز وجل وإذا خلقوك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه وكتب أجله وإسمه ومصاريعه وأخرج ولده من ظهره كهيئة الدر فأخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب أجلهم وأرزاقهم ومصاريعهم. يقولوا ثم ردهم في صلب آدم، هذا قبل وجود آدم، كيف يكون هذا ثم ردهم في صلب آدم؟ إن هذا التقدير السابق. ثم قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم، قال من بني آدم ليس من آدم، ذريتهم وأشهدهم على نفسه، وفي القراءة الأخرى ذرياتهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم ذريتهم، وهي قراءة سبعية أيضا، أخذ ربك من بني آدم ذريته، فيكون الأخذ هذا مثل ما قال شيخ ابن تيمية وغيره أن المقصود به ما فطر عليه من الفطرة التي تكون حجة. الله فطر عباده على معرفته والإيمان بأنه هو الرب جل وعلا، وليس المقصود إخراجهم ما تم قيل إنهم مثال الذر واستنطاقهم واستشهادهم، لأنه هذا قالوا من آدم، هنا الآية تدل على أنها من الذرية، من الآباء ومن أصلاب الآباء، وليس من صلب الأب الواحد الذي هو قبل وجودهم، فالله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن حارث قال خلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان الله خلق اهل الجنه وهم عاملون وخلق اهل النار وهم عاملون، فقال هذا في لفظ علم اهل الجنه وما هم عالمين وعلم اهل النار، وهذا جاء في حديث صحيح ان الله علم اهل الجنه وما هم عاملون قبل وجودهم وكذلك اهل النار، فهو دليل على أن الله علم كل شيء قبل وجود الأشياء، وهذا هو المقصود. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين إذ خلقهم. هذه المسألة اختلفوا فيها في أطفال المشركين هل هم في النار ولا في الجنة، وجاء حديث النهي عنها، النهي عن الخوض فيها، يعني لا يجوز أن، فمثل ما قال هنا الله أعلم بما هم عاملون، يعني لو عاشوا، ولكن المعلوم أنه لا يؤاخذ الإنسان بالشيء الذي لم يعمله بالفعل، فالله لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بالعمل. وأكثر أهل السنة والعلماء على أنهم ليسوا معذبين، ولهذا جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المسلمين قال هم في الجنة، قالوا وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين، وأنكر صلى الله عليه وسلم على أن يقتلوا ونهى عن ذلك، وقال رجل أليس منهم؟ قالوا أنتم قبل أن تسلموا كنتم مشركين. فالخوض في هذا قد يعني تكلم فيه العلماء كلام كثير في هذا، ولكن المرجع في ذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يرويه بين الطين وكذا، وهذا غير صحيح، بين الروح والجسد، مش بين الروح والجسد، يعني أنه هذا التقدير الله علمه قبل وجوده، قبل خلق آدم، قبل أن يكون في آدم روح ساكنة في جسده، هذا معناه. هذا التقدير السابق، وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم كما قد يقوله بعض المتطرفين من الصوفية، يقولون أصل المخلوقات هو الله أو الرسول، ونور المخلوقات من نوره وإلى آخره. نعم. يعني قبل أن ينفخ به الروح كما في الحديث الأول، يعني هذا في علم الله وتقديره، ولهذا قال إني عند الله يعني في علمه، وقال في أم الكتاب يعني التقدير الأول. التقدير الأول كل شيء كتب قبل وجود الأشياء. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض. وعن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان، فقال اتدرون ما هذان الكتابان؟ قال لا يا رسول الله. فقال للايمن منهما هذا كتاب من رب العالمين باسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم وجبل على اخرهم لا يزال فيهم ولا ينقص منهم ابدا. وقال الذي في يده بصرا وهذا كتاب باسماء اهل النار واسماء ابائهم وقبائلهم ثم وجبل على اخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم ابدا. وقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فباي شيء يعمل ان كان هذا الامر قد خلق منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقائلوا فان صاحب الجنه يختم لهم بعمل اهل الجنه وإن عمل أيما عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أيما عمل. ثم قبض يديه وقال فرض ربكم بالعباد، ثم قال بيده الدنيا فنبذ بها فقال فريق في الجنة ونبذ الأخرى وقال فريق في السعير. يعني المقصود بهذا الفراغ هو التقدير الأول، ومعلوم أن الكتابة والمشيئة والإرادة كلها تتبع العلم. الله علم كل شيء قبل وجوده، وعلمه جل وعلا من صفاته صفات الذات التي لا تفارقه أبدا. والعلم لا يمكن أن يوجد شيء بلا علم، ولهذا جاء قوله ألا يعلم من خلق، يعني المخلوقات، وكتابته وقوله أجمل عليهم يعني أنه علم كل مخلوق فلا يزاد فيهم مخلوقا. فالآن وفي هذا الوقت يسيرون حتى يكمل الخلق الذي قدره الله، فإذا كمل نفخ في الصور وانتهت الدنيا عن آخرها، ولا يمكن أن يأتي زائدا على ما كتبه في الأزل. وقسم عباده بعلمه وليس بالعمل والفعل إلى أهل الجنة وأهل النار، وقد علم من يكون في الجنة وعلم من يكون في النار. وعلمه بهذا أنه يعلم أنهم يفعلون الأفعال التي تكون سببا لدخول النار باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم، ما أحد يكرههم على ذلك. والكتابة لا تكره أحد ولا ترغم أحد، لأن علم الله في هذا المخلوق أنه سوف يخلق وسوف يختار العمل الذي يكون سببا لدخوله النار، والمخلوق الآخر يعني مقابله علم أنه سيوجد وأنه سيعمل العمل الذي يكون سببا لدخوله الجنة باختياره وقدرته. فالذي يتصور يقول إنه إذا كنت مكتوبا في الأزل أني من أهل النار أفائدة في كون يعمل، كل هذا جهل وضلال. أنت أمرت بشيء تستطيعه وحدد لك، وأمرت بالشيء الذي لا يخرج عن طاقتك فيجب أن تعمل. أما إذا عنت وكبرت فمعنى ذلك أنك تريد أن تبرر لعنادك وإبائك وتجعل اللوم على الكتابة، وهذا جهل وضلال. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك زادوا عملا، قال كل واحد منكم قد كتب مقعده في الجنة أو في النار. قالوا إذن ما العمل؟ قال اعملوا، كل ميسر لما خلق له، ولا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا يدخل النار إلا بعمل، أو مجرد الكتابة. ولكن الكتابة معناها علم الله المحيط، علم أن هذا الرجل سيوجد ويعمل باختياره وقدرته العمل الذي يكون بسببه يدخل النار، والآخر الذي يقابله كذلك. نعم. ثم مثل الذي يقول هذا، نقول اطلعت على الغيب، اطلعت على ما في اللوح المحفوظ حتى تقول إنه إن كتب به كذا وكذا، أنت أمرت بالاجتهاد وأخذ الحيطة وألا تقع في حبائل الشيطان الذي يريد منك ذلك، وعندك العقل وعندك القدرة والاختيار، فإذا أبيت فاللوم عليك وليس على الكتابة ولا غيرها. ما كل إنسان يقول أنا أؤمن بما كتب، يقول نعم أؤمن ولكن افعل السبب، اعمل السبب الذي تنجو به واجتهد فيه. ولا يمكن أنه أن الله جل وعلا يعذب بمجرد الكتابة والعلم أبدا، وإنما يعذب بالعمل. ولهذا يقول فإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، هذا تقدير، ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يختم له بذلك وبالعكس. نعم. قال أبو سعيد فهؤلاء قد كتبهم الله بأسمائهم التي كان في علمه أن يسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، فما قدرنا له بتلك الأسماء تبديلا، ولا استطاع إبليس من هدى الله بمن تضليلا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، فرد الله إلى سنة علم الله فيهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يعملوا. قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب بين عيني المولود ما هو آمن قبل أن يولد حتى النكبة ينكبها. النكبة يعني كونه يعثر في المشي، وكذلك حتى الشوكة يشاكها، يعني ومعناه أنه كل ما يلاقيه العبد أنه مكتوب. ومعلوم أن الشيء الذي لا حيلة للإنسان فيه أنه غير مؤاخذ عليه، وقد يكون له فيه ثواب وأجر إذا احتسب ذلك وصبر وآمن بتقدير الله، فيكون رفعة له عند الله جل وعلا. نعم. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله عز وجل ان يكثر من السلفه قال ملك الارحام معرضا يا ربي ابكر الانثى فيقضي الله امره ثم يقول يا رب شقي ام سعيد فيقضي الله امره ثم يقول يا رب شقي ام سعيد فيقضي الله امره ثم يكتب بين عينيه ما هو لكن حتى الملكه تكون كبرها. أن الكتابة التي تكون بين عينيه يعني أن معناها أنه لا بد أن يصيب ذلك، وإلى الكتابة في الصحيفة التي بيد الملك كما في حديث عبد الله بن مسعود، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب، بعضها يصدق بعض. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه شقي أم سعيد أو سعيد، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها وبين الجنة إلا ذراع فيكتب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل ذلك يدخل النار هذا الحديث جعله العلماء ربع الإسلام، بعضهم جعله ثلث الإسلام، يعني أنه أصل عظيم يجب أن يتفهم ويتبع، حيث أن فيه التقدير، والذي يكون فيه مآل الإنسان، وفيه علم الله بكل شيء. وقوله أنه يجمع في بطن أمه إلى آخره، يعني الأطوار التي ذكرها ربنا جل وعلا في الخلق، إنه خلقكم أطوارا، طور ماء وطور دم وطور لحم وعظم وإنشاء. وقوله حدثنا الصادق المصدوق، الصادق في خبره، المصدوق فيما يأتيه من الله، مصدوق من الله جل وعلا، فلا يأتيه إلا صدق وحق. نعم. وهذا الحديث ذكر أن خلق الإنسان نفخ الروح فيه يكون الطور الثالث، يعني 40 يوم و40 يوم و40 يوم، يكون النفخ بعد مضي 80 يوم على الأقل. ولهذا الفقهاء بنوا على هذا أحكاما الله أعلم بها بناء على ذلك، فقالوا لو حدث السقط قبل 41 ما له حكم عندهم، يعني أنه لا يعتد به، والمرأة لا تنظر إلى هذا، ولا تترك الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك. ما إذا كان بعد 81 فله حكم الولادة. وبعض العلماء ينازع في هذا، لأنه جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة إذا مضت 42 على وضعه في الرحم أتى إليه ملك فنفخ فيه الروح. هذا هل يخالف هذا الحديث؟ هذا ليس هذا محل درسنا، محل درسنا الإيمان بالقدر، هذا له درس آخر، ولكن لكثرة الحاجة إلى مثل هذا، ولكونه يعني قد يحدث للمرأة أمور تشكل في مثل هذا، فينبغي أن ينظر فيه للحاجة إليه. فالآن الذي تقرر عند الأطباء أن النساء تختلف، منهن من يتبين خلق الجنين بعد 5 أسابيع، ومنهن ما يتأخر. وخمسة أسابيع كم من يوم؟ ها؟ نعم. ومنهم من يقول بعد 40، الأطباء يقول تبين خلقه واضحا، يكون هذا يعني موافقا لحديث حذيفة، الله أعلم. نعم. وعن أبي رضي الله عنه قال: كنا من جنازة في بقيع المرقد، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا ومعه مخصار، فنكس صار يعني عودا في يده. نعم. فنكس إلى الأرض. نعم. فنكس فجعل ينبت بمخصاره، ثم قال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد قتل مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد قتلت شقية أو سعيدا. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: اعملوا، أما أهل السعادة فليسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فليسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال: أما من أعرض واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره لليسرى. هو اليسر واليسرى، الذي صدق بالحسنى إلى قوله يعني وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني لا بد من العمل. الآية تدل على أنه لا بد من العمل وأن الله لا يأخذ إلا بالعمل، ولكن التيسير بيد الله، ييسر هذا لما فيه سبب النجاة والسعادة، والآخر ييسر له ما في سبب الشقاء والعذاب. فإذن الأمر يرجع إلى الله جل وعلا. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أرأيت ما نعمل في أمر قد فرغ منه أم أمر مبتدع أم مبتدع؟ فقال: إنا قد فرغ منه. فقال عمر: هذا الدليل. فقال: نعم بيد الخطاب، فكل ميسر بما خلق له، فما مكان من أهل السعادة فهو يعمل بالسعادة، وما مكان من أهل الشقاء فهو يعمل بالشقاء. قال أبو سعيد رحمه الله: ومن فرغ منه إلا من قد علمه قبل أن يكون، ومن استرع بما خلقه له إلا من قد علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فسبحان من يستحق أحد أن يكون كذلك غيره، وتعالى علوا كبيرا. فيقال لمن قدم ذكرنا من كتاب الله وهذه الأخبار ولم يذكر لله بعلم سابق: أرأيت الله يعلم أن الساعة آتية؟ فيقال: لا، فقد فارق قوله وكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وكذب البعث، وأخبرك أنه نفسه لا يؤمن بقيام الساعة. وإن قال يعلم الله أن الساعة آتية فقد أفرق بكل علم شاء أم أبى. ويقال له أيضا: علم الله قبل أن يخلق الخلق أنهم خالقون؟ فإن قال: لا، فقد كفر بالله العظيم. وإن قال: بلى، فقد أقر بالعلم السابق وانتقر عليه مذهبه يعني هو علم ذكر علم الساعة وليس خاص، يقول يعلم أنه يبعث من في القبور، يعلم أنه سيكون الجنة فيها سكان والنار فيها سكان ولذلك. المقصود أن إنكار العلم كفر بالله جل وعلا، وهو من أوضح الأشياء التي يقر بها المسلمون لله جل وعلا صفة له أزلا وأبدا وحالا. نعم. باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. إذا كان هؤلاء لا يقرون بعلم الله فكيف يقرون بكلام الله جل وعلا؟ ولكن مثل ما مضى أبو سعيد رحمه الله يقول: خوفا من أن هذا الكلام وهذا الباطل والكفر قد ينطلي على بعض عوام الناس أو خواصهم، خواصهم لا يخاف عليهم في هذا، ولكن العوام الذين لا يميزون بين الضلال الخفي وبين الحق هم الذي يخاف عليهم فيبين لهم هذا الأمر، وهم لا يقولون إن الله يتكلم، يقولون أنه خلق الكلام كما هو معلوم مذهبهم ومشهور، وقد استولوا على خليفة المسلمين في هذا وحسنوا له هذا المذهب الخبيث، ثم قالوا له إن هذا أمر واجب فينبغي أن تلزم الناس به، والذي لا يلتزمه من العلماء اقتله وإثمه علينا ليس عليك إثم، هكذا كانوا يقولون له. هذا نسأل الله العافية من الجرأة على الله جل وعلا والضلال البين. ومن لم مثل هؤلاء أن يقال أنه يؤمنون بالجزاء ويؤمنون بأنهم سيلاقون الله ويحاسبهم. نعم. قال ابو سعيد: فالله المتكلم وهو لم يحافظ لم يزل له الكلام، واذا متكلم غيره ولا يزال له الكلام، اذا لا يبقى متكلم غيره، فيقول لمن الملك اليوم؟ انا الملك، اين ملوك الارض؟ فلا يذكر كلام الله عز وجل الا لم يلقى ما انزل الله عز وجل، وكيف يعجز عن الكلام من علم عباد الكلام وهم خلقهم؟ قال الله في كتابه: وكتب الله موسى تكليما، فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام. وقال لموسى: ايش السبب انه لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام؟ لان الفعل إذا أكد بالمصدر فلا يحتمل إلا هذا الشيء. إذا قلت مثلا ضربت ضربا، ضربا مصدر، فإذا قلت ضربت فلان قد يحتمل أن ضربك باليد، ويحتمل أن ضربك بالكلام، ضربته بكلام أوجعه، ولكن إذا قلت ضربته ضربا فهذا لا يحتمل إلا أنه ضرب للجسد بعصا أو بيد أو بغيرها. وهنا قال وكلم الله موسى تكليما، فتكليم مصدر أكد الفعل. فلهذا لما كانت هذه يعني لا يستطيعون تأويلها، جاء أحدهم إلى أبي العلاء أحد القراء الكبار المعروفين وقال له أريد أنك تقرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. ايش معنى هذا؟ يكون موسى هو الفاعل يعني. فقال له أيها الظالم هب أني قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت، لأن هذه لا تحتمل أي تأويل. نعم. وقال موسى لصديقك على الناس بلسانته وبكلامه، وقال وكان فريقهم يسمعون كلام الله يعرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني اليهود يسمعون كلام الله الذي يتلوه عليهم موسى، وليس يسمعون كلام الله من الله. نعم. وقال فريقنا يبدلوا كلام الله، وقال لا تبديل لكلمات الله، يعني أن كلامه يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأنهم بدلوا كلام الله. مقصوده أن هؤلاء يقولون الكلام مخلوق، والله أخبرنا أنه لا تبديل لخلق الله، خلق لا يبدل، ولكن الكلام يمكن يبدل. ففرق بين هذا وهذا. نعم. والنصوص أيضا أنها كلام الله، أنها كلام الله، فإذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنها كلام وجب علينا أن نؤمن بأنه يتكلم، وأن هذا كلامه، أن التوراة والإنجيل والزبور وما أنزل من الكتب هي كلامه جل وعلا، تكلم بها باللغات المختلفة، وكذلك آخر الكتب التي أنزلها على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، تكلم به باللغة العربية، وتحدى الناس أن يأتوا بمثله، فما استطاع أهل الفصاحة والبلاغة واللسن أن يأتوا بشيء منه مع شدة عداوتهم لمن جاء به ومحاولتهم في كل ما يستطيعون إبطال دعوته، فوقفوا عاجزين، لأنه كلام الله ولا يمكن أن يكون كلام البشر ككلام رب العالمين. نعم. وقال لا تبديل لكلمات الله، وقال كلمة كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وقال إن أحد المشركين سترك فاجره حتى يسمع كلام الله، وقال وقد صدقت كلمتنا للإمام المرسلين، وقال فتلقى آدم من ربه كلمات. قال عبيد بن عبيد الذي في تفسيرها قال قال آدم لربه وذكر خطيئته ربي أشد كتبته علي فقال بشيء كتبته عليك قبل أن أخلقك، قال فكما كتبته علي فاغفرني، قال فهمك الكلمات التي قال الله عز وجل فتلقاها من ربه كلمات. صحيح أن الكلمات التي تلقاها ما ذكره الله جل وعلا في القرآن، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. هذه الكلمات التي تلقاها أن الله جل وعلا ألهمه ذلك أن يرجع إلى ربه ويتوب ويقر بالإساءة ويندم ثم يطلب من ربه العفو، خلاف الشيطان فإنه استكبر وأبى، لهذا تاب الله عليه، فمن رجع إلى الله وتاب فقد شابه أباه آدم، ومن تمادى في المعاصي فإنه يكون متبعا لعدوه. نعم. قال أبو سعيد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال كان نبيا مكلما، وقال الله كلمني أن الله كلمه، كلمه بدون واسطة، هذا ظاهر أن الله جل وعلا لما خلقه علمه أسماء كل شيء، وقال اذهب إلى الملائكة سلم عليهم واستمع ما يقولون لك فهي تحيتك وتحية أبنائك، ثم قال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما من أي مكان من الجنة فهي مباحة لكم إلا شجرة بعينها، عين له شجرة بعينها قال هذه لا تقربها لتكون من الظالمين، فلم يزل به الشيطان يقسم له ويأمره حتى أكل منها، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وكان قبل ذلك على سوآتهما نور لا ترى، فلما أكل من هذه الشجرة التي هي معصية انكشفت عورتهما، فطفق يأخذ من ورق الشجرة ويلزق على عورته هو زوجه، فهذه من آثار المعاصي أنها آثارها وشؤمها قريب جدا، وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا، ولكن آدم عليه السلام اعترف بذنبه وأقر بإساءته واستغفر وطلب من ربه جل وعلا التوبة فتاب الله عليه، وأما الشيطان ففرح بهذا وباء بالخسران واللعنة والطرد والإبعاد، ولا بد أن يأتي من بني آدم من يشابه الشيطان ويكون تبعا له، ومن يشابه أباه ويتبعه ولا يسلم أحد من الذنب أبدا، ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه يقبل التوبة ويفرح بتوبة التائب. نعم. وقال الله عز وجل أمر أن شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال سلام أمرنا بالرب الرحيم، وقال يقول موسى حين اتخذوا العجل فقال يا أولى لا يرجو إليهم قولا ولا يقول لهم أمرا ولا نفعا، يعني وجه ذلك أن الكلام صفة كمال، فالذي لا يتكلم ولا يرجع ولا يجيب المكلم ناقص، فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا يعني أنه لا يجيب ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فدل على أن الإله الحق يجب أن يكون متكلما ومجيبا لمن يسأله، ويملك الضر لمن يكفر به ويملك النفع لمن يؤمن به، وإن لم يكن كذلك فلا يستحق العبادة. نعم. وقالوا عجلا ليس له خوار لم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين، قال أبو سعيد في كل ما ذكرنا تحريف كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل، ففيما عاب الله به العلة في عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه وأنه متكلم وقائل لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود به، وقال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يظلمون، الآية إلى قوله أفلا تعلمون، فلم يعد إبراهيم أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلههم متكلم ضائع، فيما ذكرنا من ذلك بيان بين لملائكة كتاب الله وصدق بما أنزل الله، وقال الله عز وجل ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بما نفدت كلمات الله، وصدق وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع مياه كل السماوات والأرض وعيونها وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت المياه وانكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله، لأن المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الملائكة بانتهاء مدتها، والله حي لا يموت ولا يفنى كلامه ولا يزال متكلما بعد الخلق كلام كما لم يزل متكلما قبلهم، فلا يخفف المخلوق الفاني كلام الخالق، فلا يخفف المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي الذي لا الدنيا والآخرة. ولو كان على مذهب إليه هؤلاء الجهمية أنه كلام مخلوق أضيف إلى الله، وأن الله عز وجل لا يتكلم بشيء بالطبع ولا يتكلم بشيء بالطبع، ولن يتكلم نفيك كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفت ماء بحر واحد من البحور، إنما لو جمع كلام خلق الله كله من الجن والإنس والملائكة والطير والبهائم كلها كلها وجميع أعمالهم وكتب بماء بحر واحد من البحور لكتب كل ذلك ولكن قبل أن ينفذ ماء بحر واحد، ولا عشر بحر واحد، ولكنه كلام لا انقطاع له، فلا ينفذ ما لا يفنى وينقطع ما يبقى. وهذا تقريب للأفهام، وإلا لو كانت بحور لا عدد لها ولا صاع لها لنفدت قبل أن ينفذ كلام الله لو قدر أنها مداد. فذكر الشيء اللي نعرفه نحن، هو أن الأشجار التي توجد في الأرض كلها لو جعلت أقلام، يعني كل غصن منها قلم أو عدد من الأقلام، والأبحر الموجودة على وجه الأرض تمد بسبعة أبحر مثلها، لا تكسرت الأقلام يعني انسحلت وانتهت ونفذ ماء البحر وكلام الله باق لا ينفد، لأنه كما قال الله جل وعلا حي لا يموت وهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، فلا ينفد وإنما ينفد المخلوق، والبحار كلها مخلوقة والأشجار مخلوقة. نعم. ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فمن بعدهم جمة كثيرة متظاهرة بتحريف كلام الله وتثبيته، وسنأتي منها من بعض ما حضر إن شاء الله. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول: ألا رجل يعبدني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلمات ربي. كلام في رواية كلام ربي، بل كلام ربي يعني يبلغ القرآن الذي أوحاه الله إليه. قريش منعته من هذا يعني فيما بينهم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مشابهة قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما عند السائلين، وفضل كلام الله على سائر كلامك فضل الله على خلقه. نعم. وعن شهد بن حرشب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. وعن جابر بن عبد الله قال: نظر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال: وقت يا رسول الله استشهد أبي وترك مالا وعيالا، فقال: ألا أخبرك ما كتب الله أحدا بطلا من وراء حجاب وكتب أباك بما أحد؟ فقال: يا عبد تمنى علي بعدك. قال: يا رب تحيي فأقتل فيك ثنائي. فقال رب تبارك وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبدل من ورائي. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا حتى تتغير. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخر. ومعنى يرزقون أنهم يأكلون ويشربون ويتمتعون، ولكن هذا شيء لا نعقله ولا نعرفه، فهم أحياء عند الله وعند ربهم عند الله جل وعلا. ونهانا أن نقول في الآية الأخرى لما يقتل في سبيل الله إنه ميت، ولا تقول لما يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا نشعر ما هي هذه الحياة، وهي حياة أكمل من الحياة التي قتلوا فيها، يعني من حياة الدنيا، والحياة التي بعدها الكاملة التي بعد البعث هي أكمل وأتم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فقال: موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ولك خلقك نعم قد تقدم. كتب علي العمل الذي عليه قبل ان يخلقني، قال له عليه السلام، قال فبما تدعوني يا موسى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى غلبه به حج ادم موسى يعني غلبه بالحجه. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن الجند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي ادم موسى فذكر مثله الا انه قال وكلمك واتاك التوراه وطلبك نجيا؟ قال نعم. قال فانا اقدمك من ذكر. قال ذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى ثلاثه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه اي يا موسى ارايت ما علم الله انه سيكون ضد منك ان يكون؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم موسى عليهما السلام فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فقال له قولا كبيرا لا احفظه أغويت الناس وأخرجته من الجنة فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكريما تلومني أن أعمل عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أين آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم؟ فقال أنت أقول آدم؟ فقال نعم. قال الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الاسماء كلها وترى الملائكه تسجد لك؟ قال نعم. قال فما حملك على ان اخرجتنا من الجنه ونفسك؟ فقال ادم ومن انت؟ قال انا موسى. قال انت نبي بني اسرائيل؟ قال نعم. قال وانت الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه مصنوعا من خلقك؟ قال نعم. قال فهل ولد في كتاب الله ان ذلك كان في كتاب قبل يخلق؟ قال نعم. قال فثبت لكم على شيء سبق من علم الله عز وجل القضاء فيه قبلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بحج ادم موسى صلوات الله عليهما. هذا من المعلوم ان هذا الذي قاله موسى عليه السلام وهو حي يسأل ربه أن يريه آدم فأراه آدم، يجوز أن تكون هذه الرؤية بالمنام وأنه رآه، ومنام الرسل وحي، والرؤية بالمنام يكلمه ويخاطبه، وقد تكون الروح نفسها مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في منازلهم التي أنزلهم الله إياها في السماء، كل واحد كلمه ورد عليه السلام، وهو وعرفه أنه هذه هذا فلان وهذا فلان بصورته، حتى قال رأيت يوسف قد أعطي شطر الحسن، ورأيت إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه إلى آخره. نعم. وعن حذيفة عن ابن الصديق رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو إبراهيم فيقول ليس ذلكم عندي فانطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما فيقول موسى ليس ذلكم عندي. وعن عبادة الإسلام رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال إن جبريل أتاني فقال اخرج فحدث بنعمة الله التي أنعم بها عليك فبشرني بعشر لم ينتهى النبي قبلي بعثني إلى الناس جميعا وأمرني أن أنذر الجن ولقاني كلامه وأنا أمي فأوتي داود داود الزبور وموسى الألواح وعيسى الإنجيل. وعن عطية وهو ابن قيس وهو من قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كلام أعظم عند الله من كلامك فأرد العباد إلى الله كلامه فرد العباد الى الله كلاما احب اليه من كلامه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست اليه فقلت اي الانبياء كان اولا؟ قال ادم. قلت ونبيا كان؟ قال نعم نبيا مكلما. نعم. وعن ابي امامه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله انبيا كان ادم؟ قال نعم مكلما. قال كم بينه وبين الروح؟ قال عشره قرون. يعني مكلم ان الله كلمه بدون واسطه، والا كلام الله يرسله للرسل كلهم ولكن بواسطة جبريل عليه السلام. نعم. وعن ابن عباس عن الهويرية بنت الحارث الذهبي إذا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من عندها فخرج معي في المسجد ثم رجع بعدما تعالى النهار فقال ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قلت نعم. فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. مداد كلماته يعني أنها المداد الذي لا يفنى، ولأن كلماته لا تفنى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل الله الأرض يوم القيامة ويأكل السماء بيمينه ثم يقول هل الملك أين ملوك الأرض؟ نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشاهد فيقول معنى هذا المستقبل، إنه قال ويقول متى شاء، فهو يتكلم جل وعلا بمشيئته، والكلام صفة فعل وقد يكون صفة ذات بالنظر إلى أنه جل وعلا يتكلم متى شاء. ولهذا يقول العلماء في تعريف الكلام يقولون جنسه قديم، يعني لأنه جل وعلا لم يزل يتكلم، وآحاده تتجدد توجد حيث يشاء، ولهذا يكلم رسله ويكلم ملائكته وسيكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة، وإذا شاء أن يتكلم تكلم لا يمنعه أحد، تعالى الله وتقدس. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يقول إليهم ولهم عذاب أليم. قال قلت منهم خابوا وخسروا. قال فلعلها ثلاثة قلت منهم خابوا وخسروا. قال المسبل ومن نام ينفق سلعته من حبل كاذب أو كاذب. المسبل يعني المسبل ثيابه، يعني زار ولا قميص ولا غيره. الإسبال الذي يكون كما هو معروف تحت الكعبين. المنان الذي إذا أعطى شيئا من به وصار يعدده ويمتن على الآخذ به، ويكون هذا شر من العطاء. فقول معروف خير من المن الذي يعطى بإنسان ثم يمن عليه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الإنفاق معناه الرغبة في الشيء، يعني يراقب الناس بأنه يحلف أن هذه السلعة شريت بكذا أو أنه أعطي بها كذا. فهؤلاء جزاؤهم أن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم على الشهداء كلهم يوم احد فرجعت انا مثقلا قد ترك ابي عبيدين وعيالا فلما كان عند الليل ارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر ان الله قد احيا اباك وكلمه. قال قلت وكلمه كلاما؟ فقال قال وكلمه كلاما فقال له تمن. قال اتمنى تفض روحي يعني لما رأى من الفضل والخير الذي أعطاه الله جل وعلا تمنى أنه يقتل مرة أخرى في سبيل الله جل وعلا، وهذا لا يكون، لأن الله كتب أنهم لا يرجعون إلى الدنيا إذا ماتوا وإنما يحيون للآخرة. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حكم من أنكر الكلام كلام الله جل وعلا؟ نعم، على طول يكفر. ها يعرف ولا ما يعرف؟ يقول أنت هذا كفر ولا؟ على كل حال أطلق الكفر عليه جماعات من كبار العلماء في الإمام أحمد وفي البخاري وغيره، قالوا من أنكر الكلام فهو كافر. طيب إذا كان مثلا ما الذي يلزم؟ يكفي أنت خذ ما الذي يلزم إنكار الكلام؟ اللازم لإنكار الكلام ما هو؟ نعم، كتب على يعني كل حال هو صحيح إنكار الكتب، ولكن نبغي نقول نعم يعني. ها؟ لا نعم يعني. ها؟ الرسالة تكون بإيش؟ رسالة الرسل ليست من كلام، يعني يلزم من هذا إنكار رسالة الرسل، لأن الله يرسل الرسل بالكلام، ويلزم منه إنكار الشرع كله، لأن الشرع أمر ونهي. طيب على كل حال خذ يا علي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده.